الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التمييز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. هذا من فضل التمييز، يذكره بعد الحال، يذكر الحال وذكر المستثنى بعد المصائب ارحم تلوث. ها؟ ايش المناسبة؟ ايش هو؟ مناسبة بين المصائب. اوص خلي السجاد يرجع. ما سمعنا يقول لك لماذا ذكر الحال والتمييز؟ والاستثناء المستثنى بعد المصائب الخمسة. وين المناسبة؟ يعني الكرم قبل التمييز. قلت لك ذكرها بعد المفاعل الخمس، تم المفاعل خمسة. وذكر ابن مالك بعد ايش؟ المستثنى والحال والتمييز. وليمة مثل الثاني بيت فضلات منادى انه فضلات لانها منصوبات. نعم هذا ليس وجه يا شيخ. وكذلك حوش الجر وكذلك الحال من المنصوبات. أقول لك الحال كله ليش ذكر بعد المفاعيل؟ أيوة. لأنها فضلة. هذا كلها معمودة. أي نعم. ما تفتقد من الشيء. وبعضهم الشيخ سمى الاستثناء المفعول دون. أمشي أمشي. خلينا عن الاستثناء. أمشي. اسمه بمعنى من؟ التمييز. ويقال له التفسير. التمييز اسم لا يكون إلا اسما ولا يكون فعلا، يبين ما قبله لمن بهم من الزوال أو من النسبة. وهذا ايش بعده؟ يبين النكرة ولا يكون الا نكرة، خلافا للقوفيين الذين يقولون انها تكون معنفة تقول عليه أل، ويستدلون بقول الشاعر: وتلك النفس لا تنفع عن عميل. لهذا الشاعر لا يقاس عليه روة الشعر. هل هذا زيادة في التمييز؟ هذا من قوة الشعر. هل هذه زايدة؟ ما هي معرفة. وكيف هذا؟ تملك. لكن ما فيه دليل. أنت؟ تمييز بمعنى مين؟ فخرج الحال. ويخرج اسم الثاني. الحال بمعنى في. في حال كذا. كما تقدم. هذا اسم الثاني. مثل ايش؟ اسمه مبين نكر. نكر هذا فعل مبنية. ينصب تمييزا ينصب تمييزا ينصب ينصب بما قد فسره بما قد فسره التمييز. التمييز ما أن يكون مفسرا للنسبة فينصب بالفعل هذا أو تمييز الذات مثل إيش؟ كالمكيلة من الممسوحات والموزونة والعدد. هذا من تمييز الذات كله. اشتريته سنين ما لك. إذا قلت شاطر هو الذي بيّنت هذا. هذا تمييز الذات. مثل قبل مثل لك ابن مالك بها. وين البيت؟ شبرا ارضا تشبر ارضا تشبر ارضا تمييز مساحه. هذا يصير أرضا، هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. الجر بإيش؟ بإضافة وبإضافة. وكذا لا إنه مقطع ظاهر. يجوز أن تقيدهم يعني صبر من أرضي، صبر أرضي، صبر أرضك، كلها ثلاثة هذا منه. تعلم نفسك ما تحتاج تعلم. نعم. نعم. سبر أرضا وقفيز بر كمان وقفيز بر وقفيز من بر كلها هذا تميز الذات كلها أمس بين منويني عسلا ومنويني عسلا وتمر وزونا لمنواني ما ندي حتى قلنا عسلا ما الذي بينهم الذات هذا أمس تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا كله إذا قلت تبيينا أو تفسيرا أو مفسر له أو مميز أو تمييز كله هذا وهو كل اسم نكرة متضمن معنى منه. أسمعوا لحد تعريف التمييز. يخرج يا شيخ أيضا أخرج أسماء الأفعال تخرج أيضا. لبيان ما قبله من إجمال النحو طاب زيد نفسا. وعندي شبر أرضا. تمييز النسبة. واحترز بقوله متضمن معنى في معنى من الحال فإنها متضمنة معنى فيه وقوله هذا فيكم واحد يخلق يفصل للناس هذا يبين للناس الأشياء التي يعني يتفق فيها التمييز مع الحال والأشياء التي متصف يعني متصف لكل واحد منهم إن كان عادل يعني يقدر على ذلك يبين له هذه اجتمع في أنهما اسم وكلهم أسماء يا شيخ لا يجمع هذا ما هو معناه لا يكون اسم هذا ضد المنتخب طيب يا شيخ يكون فضله لا هم فضله لا أنت لازم يبين الأشياء التي يخالف فيها التمييز يخالف في الأشياء التي يجتمع فيها الحال والتمييز يخالف الحالة التمييز لأن الأصل في الحالة يكون مشتق أن الحالة الأخرى أم أول مشتق طيب أو حاجة عبر بهذه العبارة لأن ابن مالك قال الحالة وصف فضلة منتصبة أمس التمييز جامد نعم آخر نادر أن يكون إيه لا الأغلب أن يكون جامد نعم بخلاف الحال فإن الأغلب فيه أن يكون مشتقا والحال مفسر لمن بهم من الهيئة أسكت واحد منكم يفسر لا تنسبوا هذه الحال مفسر لمن بهم من الهيئات والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات ويتفقان في النصب ويتفقان في كل أن كل واحد منهما قبله ويتفقان في أن كل واحد منهما نكرة تمييز متضمن المعنى منه يفترقان الشيخ أن الحال يكون جملة والتمييز لا يكون جملة الحال يكون مؤكد لعامله بخلاف التمييز يتأخر التمييز لا يتأخر عنا واحترز بقوله يتقدم قليل قليل قليل وفعل التصريف نظرا سبقا ما تعرف وقوله لبيان ما قبله احترازا مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله من اللغة قال انه يتقدم على من لم ما تقدر عليه منهم الكفاية ومنهم غيره انها اذا كان عامله فعل متصرف يتقدم عليه مذهب المبرد وتستدل في نفسها بتطيب في ليل ولا تعلم ليس قول ليس قول هذا قليل. بسم الله التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم، وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات، نحو له شبر أرضى. له شبر، الشبر هذا إذا له شبر إذا قلت ذيك ولا شبر، الشبر هذا ما نبذ إيه؟ لما قال أرضى هو الذي بجد. والمكيلات نحو له قفيز برة. والمكيلات إيش مكيلات؟ نحو له قفيز برة. لا ما يكال. إيش مكيلات؟ ما يكال. أنا قلت لك هذا إيش المكيلة هذه الثغة الثغة من المكيلات كلام صادق. هلا من الخيل في هاي الأعداد كم ما تعرف الأعداد جدا. أيوة مكيلة أمس مفعولات يا أخي مفعولة ما في فات وين مفعولة مكيلة وين مفعولة هي إيش أصله والله يا مفتاح يا مفتوح يا هاي عذاب للرجال. طيب ما تبني صوره لا في الكليات ولا في هذا. مكيولات. مكيولات. هاي ايش حاجة تشوف؟ مكيولات. حتى صار مكيولات. ما يقبل من الشنجيط يا بيس. مبيع نحو مبيع ومصنع. نحو نحو مبيع. أيام. ما استثقلت الضم على الياء استثقلت الضم على الياء يعني شيء مكيولات وما لإفعالي يقول ابن مالك وما لإفعالي وما لإفعالي من نقلي ومن حصين فمكيولون به هذا قبل نحو مبيع ومصنع مكيولة كثيرة ويقول لك مكيولة حركة الضم هذا كيف يا شيخ عرف الأصل؟ الناس على مكيولات ايوه يا شيخ ما نعرف الصرف شيء ما تعرف اسكت لا تنك معروف لانه من الكي اين عرف الاثر واما ما طول من الطم كان اصله طبنا ايوه في اسعد طبنا كلام صعب هو واحد كيف عرف يا شيخ عرف من فعل من البيع من اللسان العربي نعم اسعد فقال يسطره كي ها من الكي المصر هذا بالله لا كيلو ها وما طوله كمان أطلوه طول ايه مش مش فما طيب ما الذي حدث والمكيلات نحو له نريد ان نفهمها ايش والله ما احنا فاهمين يا اخي هذا ما يفهمه يسألون بأشياء لا لكن ما هي ايش الحدث فيها ايش الحدث هذا انتبه لهذا مكيولة تطلع وقلة حركة الكاب بعد سلبي تكون وما الذي يفعل من النقل من ومن حسن فبفعل به اثر قبيل ثم بعد ذلك التقى ساكنا يا اللي راحت حركته والباب انتبه ها اما ان يقول حجبة الله ثم بعد ذلك يعني قلبة الضم هذا كسر لتصح الله وقلبة الواو يا مسؤول هذا يا فصارت ماكيل ماكيل ماكيل ها انت ولا يا جوز الضم الصرف والذي عمه المحبوب طيب لما نقلت الضم الى ساكن قبل ماذا حدث؟ ماذا حدث لما نقلت الضم الى ساكن قبل بعد السد سكون كاف؟ نحن قلت على حركة الضم هذا والكاف طيب تلقى ساكنان يا طيب والباب ايه؟ ماذا تفعل؟ لك فيها وجهان وطريقان ايوه اما ان تقول ايش؟ قلت الياء ساكن الاول الذي راحت حركته طيب ثم بعد ذلك قلبت قلبت الضم هذا الواو قلبت الواو لا قلبت الضمة الضمة التي قبل كاف قلبت كسرة وقلبت الباب هذا لا لأنها وقعت بعد الكسر وصارت ماكينة الوجه الثاني على وزن ماكينة لأن اليام محذوف الأصل نعم كذلك أو تقول قلبت الباب قلبت الباب حقك مسعود واضح ولا؟ وقلبة تم هذا إيش؟ كسر على التناسب لتفح الياء وصارت مكين وجهاني كده وفي الوزن كمان وجهاني أيوة لك مكيولات مكيولات يعرف الباب إذا وقعت على الكسر وهي ساكنة تقول الياء وصارت ما كيلو على وزن ايش؟ نفيل لا لا ما كيلو نعم ما كيلو هيا إذا قلنا وجدت الباب هذا الذي صعب عليك. طيب ما الفرق بين أن نقول يعني نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها أو نقول استقلت الضمة على الياء كما يقولون في كثير من ال هذا الاستقلال الحدث الذي يفعل من النقل النقل هذا النقل غير الاستقلال فما تقول عن به مفعول على وزن مفعول مفعول الذي استفى طيب معنى الحذف الواو يا شيخ الحذف الواو على كذا نعم اذا حذفت الواو وبقي الكسر وبقي الياء عين الكلمه لا تعني الكلمه اذا ليش الواو شكل فيها من حذفت الواو وقصد هذا عندكم اللي عجزتم عن هذا اما عند الحرفيين ما هو هذا موسى على كيفك لا أخي خلينا نسأل ما في سؤال الموزونات نحو له منوان عسل وتمرة والأعداد نحو عندي 20 درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان 20 فسره تمييز الذات يعني تنصيبه الذات التي فسره والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول يجعل العدد ليس داخلا في المقادير يفرق بين عدد والمقادير صحيح هذا ولا يشمل كل عاشة تميز الزعب تمام العدد ولا ما في باك تميز النسبة كلها زعب عشرين أساس هذا أساس ما له ذا التمييز الذي يأتي بعد أفهم تفضيلا من تمييز النسبة خلي هذا ما نحن ما كل إفضل ما سوى تمييز الذات سواء يفضل ولا يحتنى ولا يتعجب ولا يغير ذات كلها ما في تمييز الذات إما تمييز الذات وإما تمييز الذات ما في تالي نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا تنهج النسبة واشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجرا هذا كمان محمل عن المفعول ومثله وفجر الأرض عيونا عيونا هكذا وفجرنا عيون الأرض حول هذا نعم أنت نفسا تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله العامل وهو الفعل وبعد ذي وشبه يجرره إذا أضفتها كمثلثا تضل غذاء الإشارة إلى الماكينة المقادير من الموزونات ممسوحات معدودات والممسوحات. وهذا يجوز لك ان تجره تضيفه إليه أو تزوره بنيه أو تنصيبه ها واضح ولا يجوز لك أن تقول قفيز بورني هذا لي قفيز بورني وتضيفه إليه ويجوز لك أن تقول لي قفيز من بورني وتزوره بنيه ويجوز لك أن تقول لي قفيز بورني من نصف حتى شغله كان عدد لو كان لا العدد في عدد الذي لا يكون تمييزه إلا مجرور وفي عدد يكون تمييزه دائما منصوب كما فهمت هذا لكن التمييز لا يكون إلا منصوب سيأتي وجرور بمن إن شاءت غير ذي العدد تمييزه من هو هذا العدد هذا الذي 20 المركب هذا لا يجر بديه يا شيخ التمييز نقول منصوب كيف نقول مجرور بمن مش لا يكون الا منصوبا التمييز نقول اسم مجرور ابن مالك اطلق في العدد يا شيخ هذا بالجنة في باب العدد يعني ما احد ذكرك هناك يبين لك نعم يا شيخ في اللي يقول خرج هذا الذي منصوب هذا الذي حق نقول خرج من باب التمييز ما خرج من باب التمييز قال لك ابن مالك وجهوره قام راجع الى ما هيا هيا عزل وكاتو جاد وجهوره تبر فيه هذا راجع الى ما في اللي قال انه خرج ما قال لك خرج خرج هذا ما يعرفه العلماء السابقين عندكم هذا حدث العدل تمييز ومجرور أنت ما لكم إلا تتبعون القواعد والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل من الأرض ذهب التمييز هناك واجب نصبه وفي مواضع يجب نصبه وفي مواضع يجب جره بيمين أو بيضاف نعم كما فهمت هذا نفهم هذا نعم أيوة لا تمشك لا نجادل نحن لا تجادل لا نجادل لا نستفيد لا خلينا نستفيد لا هذا استفاد ذلك المستفيد الذي إذا أجوب له يقبل هذا ما نجادل قرأت هذا في كتاب أريد أن أتأكد منه لا شروح الكتاب هذا ما نبغى منه قرأت يقول إذا مر بمن يخرج قل يا شيخ يكون مجرور لفظا منصوب محلا لا ما نقول له مجرور لفظا ولا مجرور نقول له تمييز تمييز الإضافة عشر من 3 إلى 10 إذا لم يكن إيه؟ إذا لم يكن مركب مع 10 يجر بالإضافة طيب هذا ليس يخالف ما قال ابن مالك ينصب تمييزا اسم بمعنى من مبين نكر ينصب تمييزا هذا ما هو هذا المريد هذا الذي النسبة و20 وغير ذلك وهذا كمن ينصب تمييزا إذا نصيب واحد كذلك تمييز كم الخبرية يا شيخ الجرة يا أخي خدنا أنا ما وجب والنصب بعد ما أضيف وجب فنصبوا التمييز الآن يصدق التمييز إذا أضيف المعدود إذا أضيف المعدود بغيره واجب مطلوب ما فهم هذا ما يقبل ابن مالك والنصب بعدما اضيف وجب واضح لا يوجب لا اضيف لغير التمييز لغير التمييز وهذا جاء في القران من قوله تبارك وتعالى ولو افترى من الارض ذهبا ولو جئنا بقبالة من احده نعم وهذا هذا من المقدرة المقادر والآن التمييز ذهبا هذا واجب نصبه على التمييز لأنه أضيف إلى غيره وكذلك أنت أحسن الناس وجهك أضيف هذا إلى غيره لازم نكون التمييز هذا على أنت أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات من المقادر أو المقدرات أو من الموزونات أو من الماكيلات أو من المساحة. وما دل على مساحة أو خير أو وزن فيجوز نسبه، فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. نحو عندي شبر أرض وقفي زبر ومنواع عسل والتمر. ولكن إذا أضيف إلى غيره واجب. ويجوز أيضا جره بمن؟ نعم. فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قد راحت سحابا. أعلم هذا لا شمجتي لا تعلم هل يتلبط العلم ما في السماء يس قدر راحة سحابا. ما في السماء قدر راحة سحابا قدر راحة ما نافية تعمل عملية كيف تقول تعمل عملية وش قال لك ابن مالي من فين دليلك على هذا انها عامله عمل ليس اعمال ليس لا ابن مالك قال لك وصلت في يدك قال لك اعمال ليس اعمل ما دون ايه معادك وصلت في يدك وهو ان يتقدم الاسم على الخبر لكن قالوا سبق حرف جر هذا معمول هذا معمول الخبر هذا معمول يا اخي روحك أنا أعرف هذه الشيخ ورد في الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد هل نعرف ما هنا في الجزية ما من شيء أثقل هكذا الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق حسن الخلق نعم ما من شيء أثقل في ميزان أثقل هذا إيش هذا خبر ما نقول خبر ما خبر ما ومن من صلة هذه زايدة طيب ايش تبغى منه هو هذا صحيح انا هذا صحيح ليه نعم هذا مجرور في الضبط مرفوع في الحكم على انه اثقل هذا هو الحق امسك طيب نعلم اليملة يا شيخ ما في السماء اليملة للساعة بس بدأنا في الجملة ما خلوه هذا الذي يسألون ويناقشون امسك طيب ماذا نقول الإمام ما ناسنا انا عندي على مذهب ابن مالك ومذهب الجمهور ومذهب الحجازيين انه لا يؤمنون الا اذا تقدم الاسم عن الخبر مثل قوله تبارك وتعالى ما هذا بشر ما هن امهاتهم ما اما الاشتراط هذا النحوي والتقدم انه اذا كان ظرفا بالقياس ما هو من نص أنا الشيخ تقدم الخبر واليده مثلا طيب امشي امشي السماء السماء ما في السماء جر ومجرور هو متعلق ايش متعلق به هات يا ولد متعلق ايش انتو جبل بنشر اه شيخ بنشر بنشر لا يحتغل ما كان يتعلق كائنه في كل قدر واجب الحد واجب الحد فهذا ايش على ذلك السماء قدر راحة خبر خبر لمن؟ حق لصنفة في الطرف مثل بنشر بما أبدا ما تقدر ما تقدر ما كائن ما كائن الخبر ما هذا الحجازية يرفع ولا ينصب ولكن عند ابن مالك لا عند ابن مالك ما هذا أهملت وأما عند غيره من المحجومين الذين يجوزون هذا يجوز هذا عندهم نعم تقول ما كائنا في السماء قدر مساحة وين الاسم قدر وين قدر نعم ساحتي ساحتي ساحتي سحابة سحابة وين المميز المميز اللي فسرته المفصل بين ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم لأنه أضيف إلى غيره أضيف إلى راحة لو أبوه في المطفرة مثلاً هو يسمونه على كل مكان أو فاعل لا ما نقول فاعل هذا تأمني التمييز تمييز هذا تمييز من قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا هذا سبيل وما التمييز العددي فسيأتي حكمه في باب العدد مثل ما جاء وما قلت لك